إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعبد أو يتعلم ليتعبد ثم ينشر العلم بين الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يسعدهم عند ربهم جل في علاه، وأن يوفقهم لكل خير وبر، وأن يجعل لهم البطانات الصالحة التي تعينهم على نصرة هذا الدين وللعمل لرب العالمين جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى. تفضل شيخ. نتكلم فقط عن مكروهات الصلاة اليوم إن شاء الله، ونمر مرور الكرام على المسألة التي يعني الشافعي علق فيها القول على صحة الأثر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يرفع بصره إلى السماء، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ويكره أن ينظر إلى ما يليه، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: ألهتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته. جزاكم الله خير. هذه البداية نكمل إن شاء الله. الغرض مقصود، الصلاة هي من أعظم العبادات وأعظم الصالحات والقربات، هي صلة بين العبد بين الرب وبين عبده، فإن العبد يقرأ باب ربه جل في علاه بهذه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بها يا بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عثمان بن عفان توضأ ثم قال: توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفره ما تقدم من ذنبه. الغرض المقصود، الصلاة هي من أعظم الطاعات، إذا فصالحت صالح سائر الأعمال. والمقصود الأسمى من الصلاة هو تدبر الآيات التي تتلى عليك، وتدبر الأذكار، وأيضا الخضوع والذلة لله جل في علاه حال السجود، وأنت بكل ذلك تستحضر أنك بين يدي الله جل في علاه، تعبد الله كأنك تراه، فهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل في علاه، وأعظم مواطن ومراتب الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه جل في علاه. فالصلاة المقصود الأسم منها الخشوع، الخشوع والخضوع. لما دخل سعيد بن المسيب على رجل فوجده في صلاته يحرك لحيته تارة وشعره تارة وصدره تارة وثيابه تارة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا يقولونه مرفوعا ينسبونه للمسلم، وهذا موضوع صحيح الراجع أنه عن سعيد بن المسيب أنه لما دخل على الرجل فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا هو المقصود الأسمى. لذلك نحن نقول في هناك مشغلات للمرء تشغله عن التدبر بين يدي الله جل في علاه، وعن استحضار القلب والخشوع والخضوع عند الله جل في علاه أو بين يدي الله جل في علاه. فلابد أن يقطع هذه العلائق حتى يقف أمام ربه نقي القلب غير مشغول عن الله جل في علاه. من هذه المكروهات نصد الباب بها هو النقيض بالنقيض. إذا قلنا هناك سنن مستحبات، فترك هذه السنن والمستحبات من المكروهات، ترك هذه السنن والمستحبات من المكروهات. فإن من السنة أن إذا صلى المرء كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه إذا كبر يرفع يديه، وكان السلام يرفع يديه حذو أذنيه، وفي الرواية الأخرى حذو منكبيه، وبينا كيف الجمع بين الروايتين. الغرض المقصود من السنة من المكروهات ترك رفع اليدين حين تكبيرة الإحرام، وترك رفع اليدين حين الركوع تكبيرة الركوع، والرفع وأيضا الرفع من التشهد الثاني، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أظهر أن السلام رفع يديه عند أربع تكبيرات: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة الرفع، وتكبيرة الرفع من التشهد الأوسط. من أيضا من المكروهات ترك الاستفتاح حينما تقرأ بعدما يكبر تكبيرة الإحرام، قبل قراءة الفاتحة وقبل القراءة يستفتح دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم ربنا وحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، إلى آخر أو الثاني: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، إلى آخر الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، إلى آخر أيضا الآثار. الغرض المقصود من المكروهات الترك الاستفتاح من سلم قد فعل ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه جاءت على التكبيرات وعلى الهيئات وعلى السنن وعلى المستحبات، فترك ذلك عمدا من المكروهات أنه يترك سنة قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من هذا أيضا ترك التشهد عمدا، عندنا في المذهب هذه من المكروهات، ترك التشهد الأوسط عمدا من المكروهات، وتخل بصلاتها بالأجر الصلاة، لكن الصلاة تكون صحيحة. ومن ذلك أيضا ترك التسبيحات خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن ترك التسبيحات تبطل الصلاة بها، ترك التشهد الأوسط يبطل الصلاة بها، صحيح الصلاة صحيحة، لكن ترك التسبيحات أيضا مكروه من المكروهات، أنه يخل بالأجر أو تمام الأجر أو كمال الأجر في الصلوات. من ذلك أيضا المكروهات التي ذكرها المصنف الالتفات، الالتفات يمنة ويسرة في الصلاة، أو الالتفات إلى السقف، أو الالتفات إلى الأمام دون النظر إلى السجود، وإن كان الخلاف بين العلماء هل النظر يكون على الأمام أو محل السجود. أما المالكية فعندهم إلى الأمام، وصحيح الراجح كما في مذهبنا ومذهب الجماهير هو أن النظر أفضل ما يكون إلى موضع السجود، موضع السجود. الالتفات في الصلاة أيضا من المكروهات، لأنه كل مكروه ينقص من تمام وكمال الأجر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها أرضاها فقالت: يا رسول الله أرأيت الالتفات؟ سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة المرء، هذه اختلاسة سرقة يسرق منك كمال الأجر، وأنت ما تعلم أي حسنة ستنجو بها وأي سيئة ممكن تودي بالمرء، نعوذ بالله من الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة المرء. وهناك بعض الروايات الضعيفة نستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إلى من تلتفت؟ إلى خير مني؟ لا تلتفت إلى غير الله جل في علاه. وفي رواية أن الله جل وعلا لا يزال مقبلا على المصلي ما لم يلتفت، فإن التفت صرف وجهه عنه، لا يزال الله مقبلا على المصلي ما لم يلتفت، فإن التفت صرف وجهه عنه. وهذا حق، أن السلام قال: إذا قام أحدكم ينادي الله جل في علاه فإن الله قبل وجهه، فأنت تستقبل الله جل في علاه عندما تقول الله أكبر وتحرم للصلاة، فأنت بين يدي الله جل في علاه، فهل تلتفت لغير من الله جل في علاه؟ لذلك قال علماء هنا: لا يجوز بحال من الأحوال أن يخرج المرء من الصلاة، لأنه صار بين يدي الله جل في علاه، فيكون معظما موقرا مبجلا لهذا المقام بين يدي الله جل في علاه، إلا إذا كان في نافلة وعارضتها واجب من الواجبات، وهذا الواجب فقط هو الرد على الأم أو على الأبي فقط، غير ذلك لا يصح بحال من الأحوال. سألني كثيرا أخ وفصل معي وقال: طب الزوجة مع عائشة فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها الباب، فصلت أنا ذلك بأنها لو كانت قبل القبلة في اتجاه الرجل فإنه لا يخرج من الصلاة، فلا يجوز لامرئ بحال من الأحوال أن يخرج من الصلاة، بل كلام المالكية والأحناف من أوجه ما يكون، قالوا: ولو كانت المسألة على الأم والأبي فلا يخرج من صلاة، لأنهم عندهم في أصولهم أن النافلة تصير واجبا بإيش؟ بالدخول فيها، إذا دخل فيها صارت واجبة، لكن الحق المتنفل أمير النفس، فهو إذا كان يصلي فزجرته أمه أو أبوه فله الرد. طب اتفضل يخرج، لأن المسلم لا صريح، المسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. من ذلك أيضا طبعا الالتفات كما بينا الأسبوع الماضي، الالتفات لأمر فيه حاجة فلا شيء فيه ولا عتب عليه. وأيضا من ذلك ما ذكر المصنف: يكره رفع البصر في الصلاة، ويكره رفع البصر في الصلاة. هذا تجد كثيرا في العوام، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده كأن رقبته قطعت وصعدت إلى السماء، تراه ما ينظر إلا إلى السماء كأنه يسمع ربه، وربك قريب منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، أن الله أقرب لأحدكم من عنق راحلته. فلما تفعل ذلك؟ فرفع البصر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في السماء لا ينتهين أو لا يخطفن أبصرهم، لا ينتهين أو لا تخطفن أبصرهم. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بأنه من رفع بصره إلى السماء كأنه يلتفت. أنت الآن لك آداب معينة، رفع الرأس في إلى السقف أو إلى السماء كأنك متلاعب، الناظر من بعد لا يقول أنك تكون خاشعا في صلاة. فعليك أن تتأدب بالآداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ففي الفعل قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأحسن الهيئات الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يرفع بصره إلى السماء. بل ورد عنه قولا الناهي وقال لا ترفعوا، أو أنكر وقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. أيضا من ذلك يكره للمرء أن ينشغل بغير الله في الصلاة بأي شيء، والآلة التي تشغله عن الصلاة آلة ملهية يكره وتواجدها في المكان الذي يصلي فيه، حتى ولو كان في الثوب، إن كان ثوبا جديدا قد أخذ بقلبه ويصلي عليه أن يخلعه ولا يصلي به، مع أن الله جل وعلا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن هذه صارت وسيلة أن ينشغل عن الله جل وعلا بهذا الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى له أبو جهل خميصة كانت خميصة فيها أعلام، كانت جديدة نقية، فلبسها نمسنا، فلما لبسها وقام يصلي شغلته أعلام هذا الثوب، بشر من البشر، شغلته أعلام الثوب. فلما سلم قال سلم: ألهتني هذه الخميصة عن الصلاة، خذوا هذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانية أبي جهل. هذه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب الجم الذي فيه نمسنا، يعلم أنه لو رد الهدية سينكسر هذا الرجل، كيف ولما يرد النسلم له؟ أماله حرام أفيه ويفكر كثيرا. فالنسلم أراد أن يرطب قلبه فاستبدل الهدية بهدية أخرى، لكن بين العلة أنه ما قبل هذه الهدية لأنها ألهته عن الصلاة. وأيضا أروع من ذلك النسلم لما دخل، نعم لا غرو ولا عجب، قال: أرحنا بها يا بلاد. هو يدخل كلية نفسه مع الله جل في علاه. فلما دخل يصلي وكانت عائشة قد علقت كرام وتصوير، فقال بعدما انتهى من سلم الصلاة قال: ألهتني تصويرك هذه، فيعني أميطي عنا كرامك هذه. في رواية أنه أخذها فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قطعتها بعد ذلك وجعلتها وسادة. الغرض المقصود كل ما يكون مشغلة للمرء عن التدبر والخشوع وحضور القلب لابد من إلغائه. هنا استنبط علماؤنا أنه لا يجوز الكتابة، لا يجوز أو لا ينبغي، لا يجوز مسألة عندنا كل المنهيات التي تأتي بها كلها في المذهب مكروه، ليست محرمة، من المكروهات. وسأبين الصارف مع أنها جاء النهي فيها، يعني رفع البصر جاء النهي، بل هنا فيه زجر عظيم: لتخطفن أبصارهم. هذه عقوبة تدل على أن هذا الفعل إيش؟ محرم، مع أنهم يقولون هذه من مكروهات الصلاة لأنها غير مؤثرة في بطلان الصلاة، غير مؤثرة، لا تبطل الصلاة بها، لذلك صرفوها عن الحرمة إلى الكراهة. غير المقصود علماءنا قالوا بأن زخرفة المساجد والكتابة على المحاريب كل ذلك مشغلة عن الصلاة. قد ورد في البخاري عن ابن عباس قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود. فهي من علامات الساعة زخرفة المساجد، ثم بعد ذلك تراها خاوية. فزخرفة المساجد من علامات الساعة، بل أقوى من ذلك بأنها تشبه باليهود: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينهى أن يحمر أو يصفر جدران المسجد، لأنه سيلهي المرء على الصلاة. فما بالك بقى إذا دخلت وجدت 99 اسم، ثم أتوا ب99 اسم آخر ما تعرف من وين، ثم بعد ذلك أتوا ب99 اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى الآيات مركبة ومتداخلة وما تعرف هي ما هذه الآية وأين الصورة في هذه الآية، وهي تشغل كل إنسان عن الصلاة. حتى الفرش إن كانت مزخرفة هذه أيضا من المكروهات، أنها تشغل المرء عن الصلاة. فإن كانت هي يعني بلون لا يشغل المرء عن الصلاة فحي هلا، وإلا فهي أيضا من المكروهات. من ذلك أيضا يكره كفت الشعر والثوب في الصلاة، وهذا أيضا يحرم، هذا أيضا من المحرمات لا من المكروهات، لكن عندنا في المذهب من المكروهات، وقول الجمهور أنها من المكروهات. عند الحنابلة من المحرمات في رواية، وعند الظاهرية هي من المحرمات، وارتقى الظاهرية وقالوا الصلاة تبطل بها مطلق نهي يقتدي الفساد. عندهم حديث عظيم جدا يمشون به في كل هذه الأبواب: من عمل عمل الناس عليه أمرنا فهو، فمن كفت الثوب أو الشعر فبطلت صلاته، الصلاة باطلة عندهم. وأيضا من صلى ليس على اعتقاء شيء بطلت صلاته. الغرض المقصود سنأتي إن شاء الله في التفصيل هنا في المذهب أيضا من المكروهات كبت الشعر أو الثوب، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أراب أو سبعة أعضاء ونهيت عن الكفت في الصلاة. في رواية قال أن أكفت ثوبا أو شعر، أكفت الثوب أو الشعر، وكفت الثوب أو الشعر هو الكفت أصله الضم هكذا هذا الكفت، فإن كان بنطال لو يرفعه هكذا هذا هو الكفت هذا الكفت، وكفت الشعر لم الشعر، وهذا يعني أوضح ما يكون الآن في عصرنا في النساء. في النساء المرأة اللي عندنا في مصر يسمونها كحكة وفي الشام يسمونها كعكة، الحاء والعين أو حروف مخرجها طريقة يقطعها كده الاثنين واحد نعم، فهو نفس الامر. فهذه اي المراه لما يعني تاتي بها وتصلي اتت بالمكروه، وعند بعض العلماء اتت بالمحرم والصلاه عند الظاهريه، فلا بد ان هي تسيب الشعر يسترطر الشعر خلف القافه كما سنبين. غير المقصود المقصود كفت الثوب والشعر، هنا تفصيل في كفت الثوب والشعر. اتينا بالدليل الاول على الكفت ونهيت عن الكفت في الصلاه، وفي الروايه الاخرى نهيت عن اكفت شعرا او ثوبا. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه دخل من عبد الله بن حارث وجده يصلي وقد عقص شعره، عقص الشعر معناه لم الشعر، كيف ياخذ شعره كان طويل فياخذ اطراف الشعر طرف الشعر اللي هو الاخر الشعر على المراه لو كان طويل تاخذ الطرف الاخير وتلم الشعر تلفه هكذا على اصول الشعر عند اصل الشعر فيجعله ايش كالدائره فيلمه. كان ابن عباس دخل عليه فوجده وعقص شعره، هذه ايضا فيها دلاله عن تسيب الشعر او تربيه الشعر سنه ما فيها يعني ام سنه او هو على الجواز، لان السلام قال احلق كله او اترك كله، فلما ابن عباس وجد ذلك فيه فك شعره. فلما انتهى من الصلاه قال ما لك لراس، ابن عباس يقول ما لك لراس، تلعب في راسي ليه وانا بصلي ما لك لراس، فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مثل هذا اللي انت بتعمله الان كفت الشعر وانت بتصلي عقص الشعر وانت بتصلي، ان مثل هذا مثل الذي يصلي مكتوفا، مثل هذا مثل الذي يصلي مكتوف مكتوف اليدين يعني لا يسجد اليد وسنبين ان مثل هذا مثل الذي يصلي مكتوفا او هو مكتوف. وايضا ابو رافع دخل فوجد الحسين يصلي وكان شعره طويل وايضا قد عكس شعره فاخذه فحله، فبعد نظر اي قال لا تشغل نفسك به كن في صلاتك، يعني انت لا تشغل نفسك به كن في صلاتك، فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا الحديث وان كان في ضعف يستانس به لان في روايات تقويه فهو حسن لغيره. الغرض المقصود هذا انكار من ابن عباس انكار من ابي رافع يفعلون ذلك. هنا في المذهب قول الشافعي قول الامام النووي ترجيحا في المذهب قال هذه خارج الصلاه، هذه مقيده بالصلاه مقيدة بداخل الصلاة لا خارج الصلاة. ما معنى ذلك؟ هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ونهيت عن الكفت وين؟ في الصلاة. قال إذن هي النهي في الصلاة فخارج الصلاة يصح، فلو كفت ثوبه أو لما عكس شعره خارج الصلاة ودخل بشعره هكذا قد كفته معكوسا وايضا قد كفت الثوب في خارج الصلاه ودخل الصلاه وهي على هذه الهيئه لا شيء عليه ولم يقع في المكروه. هذا كلام انه كانه نظر بان العله في ذلك هو انه لو انشغل بعكس الشعر في الصلاه ستكون مشغله وينشغل بهذا الفعل، او كفت الثوب في الصلاه هذه مشغله عن الخشوع، فهو قال ان دخل على هذه الهيئه في الصلاه فهو لن ينشغل بغيرها يعني لا ينشغل بكفت الشعر، فيكون الكفت كفت الشعر او الثوب داخل الصلاة هو المنهي عنه هو المكروه، وهذا كلام ضعيف هذا كلام ضعيف، بل العلة هو نفسه قالها في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل هذا مثل الذي يصلي مكتوفا. يبقى إذن العلة هنا لأن الشعر يسجد معك ولأن الثوب يسجد معك، ولذلك ابن مسعود كأنه شعر وافر وفير فكان يجمعه ويجعله خلفه خلف أذنيه، كان يجمعه ويجعله خلف أذنيه. فالمرأة لو عملت ذيل الحصان كما يسمونه ما فيها شيء، لكن لو عملت الدائرة هذه على رأسها وقعت في المحذور وقعت في المحذور. والصحيح الراجح على ما قاله النووي أنه قول ضعيف، الصحيح الراجح خلاف ما قاله النووي وأنه خارج الصلاة أو داخل الصلاة، والذي يدل على ذلك ابن عباس لما دخل ووجده قد عكس شعره كان لابن عباس أن يقف ويتمهل ويقول لعله فعل ذلك خارج الصلاة لا أثناء الصلاة ويتركه. وأيضا نفس الأمر أبو رافع فلما أنكر عليه وهو داخل الصلاة وداخل الصلاة سيشغله بما يفعل وهو خارج الصلاة علمنا أنه إيه؟ أنه محظور داخل الصلاة وخارج الصلاة. فالنهي عن كفة الثوب وكفت الشعر والنساء يدخلن دخولا أوليا في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا يصح للمرأة ولا ينبغي لها أن تلم شعرها وهي تصلي وأن يكون خلف ظهرها أن يكون مسترسلا خلف ظهرها. هذا أيضا من المكروهات في الصلاة والراجح صحيح أنها من المحرمات، لكن من المحرمات على ما رجحنا تبطل الصلاة بها؟ لا لا تبطل الصلاة، الحق أنها لا تبطل الصلاة لأنها غير مؤثرة في بطلان الصلاة، إذ النهي الأصل أنه على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. أما عند ابن حزم فتبطل به الصلاة وهذا ضعيف جدا، الجهة منفكة. وأيضا يكره تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة من باب أولى، تشبيك الأصابع في الصلاة من باب أولى أنها تكره. والدلالة على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم ذهب أو أتى إلى المسجد فلا يفعل هكذا. هو قال صلى إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد فهو في صلاة، إذا كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة فهو في صلاة، ثم قال فلا يفعل هكذا وشبك بأصابعه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يفعل هكذا، قولا يعلم الناس فعلا أن هذا هو التشبيك منهي عنه في الصلاة، قال فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. فكانت الدلالة على ذلك أو قل الحكمة من تشبيك الأصابع أنها كما قال بعض العلماء أنه فعل المغضوب عليه، فعل المغضوب عليه، هذا الذي قاله بعض العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع وأنت منتظر الصلاة، فكيف تكون في الصلاة تشبك أصابعك؟ إذا كان النهي وارد وأنت منتظر للصلاة فكيف وأنت في الصلاة؟ فهذه أيضا من باب أولى، وهي كما قلنا أيضا تشغل المرء عن الخشوع في الصلاة. من ذلك أيضا فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع. أما فرقعة الأصابع وأنت في المسجد ما فيها شيء، أما فرقعة الأصابع وأنت في الصلاة فهذا عمل، وهذا العمل يشوش عليك الخشوع ويضيع عليك القرب من رب العالمين جل في علاه، أو التمكين من القرب من رب العالمين جل في علاه. ولو نظر الناظر وجدك وأنت تصلي تفرقع أصابعك كأنه يقول هذا رجل يتلاعب لا يصلي. فالخشوع له علامات، ليست هذه من علامات الخشوع فرقعة الأصابع، لكن الأثر الذي ورد فيها لم يرد مرفوعا. الأثر الذي ورد فيها ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه دخل على مولى له يصلي فوجده وهو يصلي قد أخذ بأصابعه فرق أصابعه، فبعدما انتهى زجره وأنكر عليه إنكارا شديدا وبين له أن بين يدي الله جل في علاه لابد للمرء أن يكون معظما مبجلا لمقام ربه جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كما دخل ابن عمر على نافع وجده بغير غطاء الرأس فقال له أنت تخرج في السوق هكذا؟ قال لا. قال كيف تقف بين يدي الله جل على هكذا؟ الله حق أن يستحي منه. طبعا لا أقول ذلك للإخوة اللي رؤوسهم الآن تقطع أمامنا، لأن هذه المسألة مسألة عرفية، هذه المسألة مسألة عرفية. أيضا من المكروهات في الصلاة مسح الحصى، مسح الحصى من المكروهات في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تمسح الحصى، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، لا تمسح الحصى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. وفي رواية لكنها رواية ضعيفة إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة مواجهة، فإن الرحمة تجاه ذلك فإن الرحمة مواجهة، وهذا حديث ضعيف. لكن ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفعل ذلك. إيش هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسرت الأرض كان يسوي الأرض. سؤالي واضح، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل ما كان يفعل ذلك؟ جبت منين الكلام ده؟ أنا قلت أنا لست دليل، محمد حسن ليس بدليل، رأيت؟ أنت بس أنت التفت، ما لا تقف أمامي وتلتفت. أنا ورا في كتير جدا من الإخوان جيبهم بيبصوا على الاسطوانة سيب فاهم، عشان بس ليه؟ لأن هو هي مقسمة ثلاثة، أنت كده بتقول إنك حريص ومش عايز المسائل تضيع منك، فلا بد إن أنا أجعلك منتبه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، والدلالة على ذلك واضحة جدا. ممكن أسأل عن دلالة؟ لا فض فوق أحسن، ويمسح الحصى يمسحها من جبينها، يمسحها يسوي الحصى من الأرض. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد على ماء وطين. طب من عرف جابر؟ هو جابر كان بيجلس يصلي خلف النبي وعنده صورة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يراه، بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر الماء والطين، دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح هذا وهو في الصلاة، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خشوعا وخضوعا لا يمسح شيئا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى قال لا تمسح الحصى فإن كنت فاعلا فإن كنت لابد فاعلا فواحدة كنت لابد فاعلا فواحدة. أيضا من ذلك السد، السد من المكروهات وهو أيضا من المحرمات، كل هذه منهيات السد في الصلاة. والسد هنا هي هي اشتمال الصماء، السد هو اشتمال الصماء الحق، السد هو اشتمال الصماء. في السنن عن السلام نهى عن السد، فاحتار العلماء وطبعا نهى أن يغطي المرء فاه وعن السد، والسد هو اشتمال الصماء ان هو يجعل يده هكذا ثم يلتحف بثوب واحد. فلو جعل يده هكذا والتحف بالثوب الواحد ايش اللي هيحدث؟ لا يستطيع لا رفع اليدين ولا يستطيع الركوع، واذا سجد لا يستطيع ان يمكن يده من ايش؟ من السجود. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاه. وبعضهم قال ايضا هذه عله، والعله الثانيه هو انه اذا عرض له ما يمكن ان يهلكه في الصلاه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، لا يستطيع ان يدافع عن نفسه. وبعضهم قال العله الثالثه ايضا ان العوره تظهر بذلك، ان العوره تظهر بذلك. ايضا من النهيات في الصلاه التساؤل، التساؤل. انا دايما كنت زمن اقيس هذه المساله في طلب العلم، كل ما اجد الاخ واخد مجموعه على جنب وهو طبعا شغال وهم شغالين معاه، فتاثير التاثير هذا شغل متين يعني، هذا التاثير في كل المجموعات. الغرض المقصود كنت بتضايق جدا اقول في احد يسمع مساله علم، هذه المساله فيها تمييز بين الراجح والمرجوح واقوال اهل العلم والاصل الاصيل الذي عليه وهو شغال. انا في داخلي بحترق بقول طب وين العلم هيروح وين؟ مش ممكن يدخل في فم الانسان العلم، هو بيدخل في العقل وفي القلب ما يدخلش في الفم. فهو متضايق جدا، متضايق بحترق قلبا. بعد ذلك قلت اذا كان المرء في صلاته امام ربي، ان كان البشر بيتضايق على مثل هذا، رب البشر عندما تقف بين يديه وانت شغال في الصلاة عمال تفعل ذلك ايش يكون؟ لذلك بين السر ان الله يكره ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس او العطاس ويكره التساؤل. فالله يكره التساؤل لانه من عمل الشيطان، التساؤل من عمل الشيطان ويكره التساؤل. فاذا تساءل احدكم فليمسك بيديه او فليضع يديه، فليضع يديه. في رواية قال ولا يقل ها هكذا، ولا يقول هذا فإن الشيطان أتى، الشيطان يطلع من ذلك، فإن الشيطان أتى. هذا إذا وضع يديه وقال ها الشيطان يطلع، لكن إن ندع يديه في رواية قال فإن الشيطان يطلع. والحمد لله هذه دلالة على الصرع، اللي بينكر الصرع يرد لنا هذا الحديث، إنه لو فتح فغر فاه، طبعا هذا مش أي فاه، إذا فغر فاه يعني وبقي على ما هو عليه، إن ترى بقي على ما هو عليه ممكن يكون نام الشيطان يطلع. فالحاصل هذه يبغضها الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تساءب احدكم فليقبل، فليقبل وان لم يستطع فليضع يديه. الغرض المقصود ان التساؤب ايضا من المكروهات في الصلاه، ان التساؤب من المكروهات في الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تساءب احدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدخل. وفي روايه ان الله يحب العطاس او العطاس ويكره التساؤب، فاذا تساءب احدكم فليرده ما استطاع ولا تقلها فإن الشيطان يضحك من ذلك. من ذلك أيضا المكروهات في الصلاة تغميض العينين، تغميض العينين من الصلاة من المكروهات في الصلاة. ليش من المكروهات في الصلاة؟ هي تأتي بالخشوع، قلنا لا تأتي بالخشوع، لا يأتي بالخشوع إلا الهيئة التي أتى بها في السجد. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هيئة يحبها الله جل وعلا، وأمر الناس أن يأتسوا به في هيئته التي صلى بها، ولم يكن يغمض عينيه. فتغميض العينين من المكروهات في الصلاة، لأن ممكن إنسان يقول لا أنا أغمض عيني لأتدبر، وتراه يتدبر في الرؤية التي يراها وهو واقف. في ناس كثير سريعة النوم ممكن ينام مع تغميض العين، فيكره للإنسان أن يفعل ذلك، لأنه أولا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو وسيلة إلى أن لا يتدبر ما يقرأ من آيات الله جل في علاه. والسنة تبين خلاف ذلك، السنة تبين خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ورد عنه ولو في حديث ضعيف أنه كان يغمض عينيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فتقدم ثم تقهقر تراجع، فسألوه بعد الصلاة فقال لما تقدم قال رأيت ايش؟ الجنة، رأي العين، وأردت أو هممت أن أخذ عنقودا لو أكل منه الناس أكلوا إلى يوم القيامة. ولما تقهقر وتراجع تراجع لأنه رأى النار، رأى النار، فما رأى منظرا أفظع من ذلك قط. الغرض المقصود هو ما رأى الجنة إلا وهو يغمض عينيه، وما رأى النار إلا وهو يغمض عينيه. فهذه سنة واضحة جدا على إغماض العينين. ها الحمد لله انا واهم سامحوني، ما راى الا هو غير مغمض العينين. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشاة تمر لو كان يغمض عينيه في الصلاة. الشات إيش؟ ستمر وتستدعي باقي الفصيل، صحيح ولا لا؟ لا، جاءت الشات لتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتقدم حتى التقبطنا بالجدار وما مرت الشات. كل ذلك أنه يراه بأبي هو أمي. هناك رواية أن بنتين جاءتا فيعني تخاصمتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففض النزاع بينهما وصلى. فالغرض المقصود أن هذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه في الصلاة، فإغماض العينين في الصلاة من المكروه. من ذلك أن يبصق المرء تجاه القبلة أو جهة القبلة، هذه من المكروهات، والحق أنها من المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله يكون قبلة وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه الملك، ولكن يبصق على يساره أو تحت قدميه، على يساره أو تحت قدميه. هذه طبعا تفصيلا العلماء يقولون في هذه المسألة أنه ينظر في صلاته، إن كان يصلي مأموما فأمامه الإمام وعن يمينه الملك وعن شماله أو يساره إخوانه الذين يصلون، صحيح ولا لا؟ فقال إذا أراد أن يبصق على يساره جاءت على إخوته فماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المخرج، قال فليفعل بثوبي، ورفع ثوبه هكذا، فليفعل بثوبي هكذا وحك الثوب بعضه في بعض، مخرج من المخارج. طبعا الحمد لله عندنا الآن إيش محارم ومناديل وخذ ما شئت من الترفه الذي نعيش فيه بنعمة من ربنا ورحمة، ونشكر الله على هذه النعم، ومن شكر ثبت الله له النعمة وزاده إياه، فهو عنده المنديل ينهي المسألة. فهل المنديل بقى الآن يكون على يساره، يعني يأخذ المنديل، لابد يضع المنديل على جيبه الأيسر ويخرجه من جيبه الأيسر ويبصق على يساره؟ لا، المسألة كلها على أن أنه إذا بصق لا يبصق قبل وجهه، لا يخرجها قبل وجهه ولا عن يمينه، فهو الآن حتى هو ينظر في الأرض فيبصق في المنديل وينتهي الموضوع، لا أن يتكلف ويدعه في اليسار ويلتفت إلى اليسار لأنه سيلتفت، وهنا الالتفات إن كان الحاجة هنا لا حاجة، هنا لا حاجة. من ذلك أيضا الإشارة عند السلام، وهذا أنكر سلم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كما بينا في السلام أنه قال ما لي أراكم تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا يضع على فخذه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، كأن اليد لا تسلم. فالسلام أنكر عليهم ذلك وبين لهم أن يضع المرء على فخذه هكذا ويسلم على أخيه في يمنته ويسلم على أخيه في يسره، فهذه أيضا من المكروهات الإشارة باليد. من ذلك مسابقة الإمام، مسابقة الإمام أيضا من المكروهات في الصلاة، أن الإمام يأتي ما بيرفع يد فقط، ما زال لسه ما كبر، ترى المأموم قد ركع، وإذا أراد سمع الله الحمد المأموم يرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا الأمة عن ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، وهذه دلالة على التحريم، لا يمكن أن تكون دلالة على الكراهة، لكن ما الذي جعل الأئمة يقولون أنها على الكراهة؟ لأنها لا تبطل الصلاة، هم يقولون أن هذه المسابقة لا تخل به أن يكون مؤتما بالإمام، لا تخل بالصلاة لكن تنقص من الأجر، لا سيما أننا بينا الأسبوع الماضي الرجل الذي خشي عن السرعة أن يكون قد مات، صحيح؟ أو قبض في ذلك فرفع رأسه فوجده ساجدا فسجد وما أعاد الصلاة. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أما يخشى أحدكم إذا يعني رفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار. ما أدري أخ محمد يوسف نقل عن بعضهم أنه نقلوا في السير أن محدثا كان يحدث الناس، أنا لا أصدق هذه القصة لكن هي قيلت، فأنا أقولها الآن، ونقل الكفر ليس بكافر، فكيف بنقل الموضوع؟ ليس بوضاع، وعمتنا في قصة تحتاج إلى تثبت، يعني أن رجلا لما ذكر ابن كثير، نعم أنا أتكلم على الصحة، فهو يقول أنه أصالة كلما كان يمر على هذا الحديث يستبعده، أعوذ بالله. الله جل وعلا يقول إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اليهود مسخهم الله قردة وخنازير، لا شيء على الله بعيد، فأنت إذا جئت وتجاسرت وتجرأت على ربك جل في علاه، جرر الله جل في علاه، ترد عليه قدرته سبحانه جل في علاه، كان يستبعد هذا الحديث، يقول يعني لو رفع رأسه قبل الإمام صورته صورة حمار، حتى ابتلاه الله جل في علاه فرفع وفعل ذلك اختبارا، فرفع رأسه قبل الإمام فحول الله صورته صورة حمار. لما صار محدثا كان يحدث الناس من خلف الستار، فكانوا يندهشون يقولون أنت لابد تحدثنا ونراك وترانا، فوقف أنجب التلاميذ عنده حتى انفض نجلس، فسأله فقال أخصك بذلك إني كنت كذا وكذا، يعني يستبعد هذا الحديث حتى فعل هو ورفع رأسه قبل الإمام فحول الله صورته صورة حمار. أنا ما أقول المسألة استبعادا، الله جل وعلا إن أراد شيئا قال له كن فيكون، كان بعض السلف من شدة يقينه في ربه جل في علاه إذا بات عاصيا لربه يقوم في الليل مفزوعا فينظر إلى الماء أو إلى المرآة يقول أحول ربي صورتي إلى صورة كلب أو خنزير أو قرد، لأنه عصى الله جل في علاه. اليهود ما حولهم الله ولا مسخهم إلا قرد ولا خنزير إلا أنهم تجرأوا عليه وتعدوا حدوده. وفي الأمة مسخ وقتل، هذه الأمة تحدث فيها ما يحدث في بني إسرائيل، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا جميعا، ففيها المسخ والخسر. فكان بعد السلف من شدة يقينه في الله جل في علاه ومن شدة وجره وخوفه من تعديه وتجرؤه على حدود الله جل في علاه يقوم من الليل مفزوعا ويقول أحول الله صورتي صورة كلب أو صورة حمار أو صورة خنزير أو قرد. هؤلاء قوم قد ولوا، أما نحن قد أمنا كل شيء، عشنا في أمان. وقد قال الحسن البصري عن النفاق: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا نسرع إليك فتسارع بنا إليك. من ذلك أيضا ألا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. هذه من المكروهات، والصحيح أنها من المحرمات، لأن مدافعة الأخبثين تضيع الخشوع. الرجل لو أشكل في بطنه شيء واعترك الأمر في داخله أخرج ما أخرج، كل الذهن يكون في الحمام لا يكون في الصلاة وهو في الصلاة. الغرض المقصود الدليل على ذلك حديث الصحيحين أن الإنسان قد لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين يعني الغائط والبول. فقال علماؤنا هذه من الكراهة. وفي الطعام أهون، ابن عمر رضي الله عنه كان يقدم الطعام والإمام يصلي، فيقولون يا ابن عمر يصلي الإمام، وابن عمر هو الأثر صاحب الأثر ما أترك الأثر بحال من الأحوال، يا ابن عمر الإمام، فيقول لا صلاة بحضرة الطعام ويقدم هذا. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. صلى الله عليه وسلم صحيح قال السلام إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ولذلك ورد سنة صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه قال إن من مئنة الرجل، يعني من مئنة الرجل يعني من فقه الرجل، إن من مئنة الرجل أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة، إن من مئنة الرجل أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. فإذا هذه من المكروهات. العلماء يعني قالوا من المحرمات الظاهرية، وقالوا الصلاة تبطل إذا صلى ودافع الأخبثين تبطل الصلاة لأنه سيضيع خشوعه. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة، لكن هي في الأخبثين أشد منها في الطعام. يقاس على ذلك كل قضاء الوتر، إن كانت أصلا قضاء الوتر في قضاء الحاجة أو الطعام فقضاء الوتر حتى في مسألة جماع المرأة، إذا كان يجامع المرأة وهو يجامع المرأة وقيمة الصلاة له ألا يقطع ولا يعزل، له ألا يقطع ولا يعزل ويتم ما هو عليه من أمر بدليل قياس جلي أو قياس الأولوية. إيش قياس الأولوية؟ إذا كان الله جل وعلا في علاه جعله يقدم الطعام وهي شهوة الطعام على الصلاة، فمن باب أولى أن تكون الشهوة الأقوى تقدم على الصلاة، والشهوة الأقوى هي الجماع أو إتيان المرأة. هذا الراجح الصحيح. من ذلك أيضا الاختصار في الصلاة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. والخصر في الصلاة هو أن يضع المرء يديه على خاصرة هكذا، الأحناف يقولون بها، وعرض عن علي بن أبي طالب أتى بحديث عن علي بن أبي طالب أنها هي السنة، وهو حديث ضعيف. هو الخاصرة هكذا، حتى محمد اطلع منها في الخاصرة، تضع اليمنى يسرى على الخاصرة، هذا هو الخصر تحت. أي نعم، هذا هو نهى النسرع عن الخصر في الصلاة. الخصر في الصلاة أيضا من المكروهات، نهى النسرع عن الخصر في الصلاة. عائشة رضي الله عنها لما وصف لها رجل يصلي وقد وضع يديه على خاصرته فقالت هذا فعل اليهود، هذا فعل اليهود أو هذه صلاة اليهود. ونحن أمرنا بالمباعدة بيننا وبين أهل الكفر، قد قال الله جل وعلا وعلمنا خمس مرات اليوم والليلة غير النوافل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، فلا بد من مباينة اليهود، فصلاة اليهود هو أن يضع يده هكذا على الخاصرة. وأيضا قد قال زياد بن صبيح صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال ما هذا التصليب، ما هذا التصليب الصل. قال بعض العلماء التصليب هو أن يضع يديه هكذا على الخاصرة ويفرج بين المرفقين، هذا هو التصليب في الصلاة. فقال له ما هذا الصلب، فنهاه أن يفعل ذلك، فنهاه أن يفعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخصر في الصلاة. هذه هي المكروهات التي لابد للمرء أو ينبغي على المرء أن يتجنبها في الصلاة، لأنه كما قلنا الصلاة وزنها ثقيل، إذا صلحت صلح سائر الأعمال، وإذا فسدت فسد سائر الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.